جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. ذكر الشيخ العثيمين في فوائد الحديث، نعم اقرأ، ذكر إشكال، قال السادس أن الإنسان لا يلزم الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، هذا يدل على عدم الرضا. كيف يكون؟ وش يقول في البداية؟ قال أن الإنسان لا يلزم الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، هذا يدل على عدم الرضا. يعني أنه يقول أن الصبر على المصائب هذا يجب وجوبا أنك تصبر، ولكن الرضا بالقضاء يعني الأمر المقضي والمقدر عليك هذا ما يناله إلا ذو مرتبة عالية من المؤمنين، كونه يرضى بالقضاء والقدر ولا يكون في نفسه أي شيء، هذا ما يناله إلا من أعطاه الله الإيمان الكامل. وأما كونه يحصل عنده يعني شيء من عدم الرضا أنه يود أن لا يكون هذا، يود أن لا يكون هذا، لكنه ما تجزع أو تسخط، هذا الفرق، أنه ما يظهر منه السخط للقضاء والقدر. وأما كونه رضي أو ما رضي هذا على حسب قوة إيمانه. ولذلك في الدعاء اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، فنعمة من الله، من أكبر النعم أنك ترضى بالقضاء والقدر، يعني أنك ما تقول ليته ما أصابني، ليت هذا ما حصل لي. صحيح أنك مثلا ما تسخطت ولا جزعت، لكن هناك إنسان راضي بالقضاء والقدر ويعلم أنه حكمة من الله وأمر الله عز وجل قدره لحكمة، فأنا أرضى به لأني عبده وبين يديه وراض بما يقدره علي. وبين إنسان ما يحب أنه حصل له هذا الشيء ولو أنه ما تسخط ولا أظهر يعني الجزع. نعم. قال ثم قال والإنسان عند المصائب أربع مقامات: جزع وهو محرم، ثاني صبر وهو واجب، ثالثا رضا وهو مستحب، أين رابعا شكر وهو أحسن وأطيب. نعم، يعني عاد كون الإنسان يرضى ويشكر الله على ما أصابه أيضا، هذا عاد من ينالها إلا من وفقه الله، وما يلقاها إلا الذي صبر، وما لقاها إلا ذو حظ عظيم، فهذه نعمة من الله كبرى. فبعض العلماء يقول ما أصبت بمصيبة إلا وجدت بها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن مصيبة بالدين هي التي ما تجبر، إذا أصيب والعياذ بالله الإنسان بدينه ابتلي هذه المصيبة التي لا تنجبر، والثانية أني أرجو الثواب عليها من الله حينما أصبر وأرضى، والثالثة أنها لم تكن أكبر منها، يعني ما في مصيبة له هناك أكبر منها. وثم يقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. نعم. ثم قال وهنا إشكاله: كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ قال وجيبه أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة الشكر. نعم. وما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فالمراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله، فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حكيم. فرق بين فعل الله والمقضي، والمقضي ينقسم إلى مصائب لا يلزم الرضا بها وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها. نعم، المصيبة قد لا ترضى بها ولا تحب أنها حصلت، ولكنها أمر مقضي مفروغ منه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، فالله عز وجل قد قضى فيما قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن هذا أمر لا بد منه حاصل، فما دام أنك عارف أنه مقدر ومفروغ منه، فلو رضيت وسلمت الأمر لله فهذا من أكبر النعم عليك ودرجة عالية من الإيمان. فإذا شكرت الله أيضا عليها تكون عاد بلغت الغاية. نعم. أحسن الله لك. سألني استفسر يقول ذكر أن يوم الاثنين القادم هو سيكون استسقاء، هل هذا صحيح؟ أي نعم، أنا سمعت الإعلان في إذاعة القرآن في هذا اليوم. نعم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.